لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في الخواطر الإيمانية ووقفنا عند الخاطرة 74 وهي بعنوان من حكم القدماء. من هذه الحكم قالوا: من أدلج في غياهب الليل على نجائب الصبر صبح منزل السرور، ومن نام على فراش الكسل أصبح ملقا بوادي الأسف. من هذه الحكم: الجد كله حركة والكسل كله سكون. من ذلك: فطورك عن السعي في طلب الفضائل دليل على تأنيث العزم. إذا أردت أن تعرف الديك من الدجاجة وقت خروجه من البيضة فعلقه بمنقاره، فإن تحرك فديك وإلا فدجاجة. ما حظي الدينار بنقش اسم الملك فيه حتى صبرت سبيكته على الترداد إلى النار فنفت عنها كل خبث، خبائث الشوائب يعني. ثم صبرت على تقطيعها دنانير، ثم صبرت على ضربها على السكة، فحينئذ يظهر عليها رقم النقش، فكيف في نقش كتب في قلوبهم الإيمان من كله خبث. من ذلك: مكابدة البادية تهون عند ذكر الوادي المضحى بوادي الجوع والمعشى بوادي السهر إلى أن تلوح أعلام المنزل. فالبادية السفر في البادية الصحراء. إذا ونت الركائب في السير فبثوا حداة العزم، الحادي اللي هو بيشجع يعني الإبل على السير بالإنشاد، فبثوا حداة العزم في نواحيها يطيب لها السرى، السرى اللي هو المشي ليلا يعني. من ذلك يقولون: العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، والجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل. قال ابن الجوزي: إخواني، أيام العافية غنيمة باردة، وأوقات السلامة لا تشبهها فائدة، فتناول ما دامت لديك المائدة، فليست الساعات الذاهبات بعائدة، مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك شهيد، فإن تك بالأمس اخترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فعل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد، إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلم أنها ستعود، كأنكم بالقيامة قد قامت، وبالنفس الأمارة بالسوء قد لامت، وانفتحت عيون طالما نامت، وتحيرت قلوب العصاة وهامت، غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. الخاطرة 75 بعنوان: حسن الخلق مطلوب مع الناس كافة، مؤمنهم وكافرهم ومبتداهم. يعني حسن الخلق مش بس مع المسلم أو المؤمن، لا، ده مطلوب مع كل الناس. فلعل الكافر يرغب في الإسلام والمبتدع يرغب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا محمد بن إسماعيل في كتاب حرمة أهل العلم، قال: وأمر الله تعالى بحسن الخلق مع الناس كافة ولم يستثني، فقال عز وجل فقال عز من قائل: وقولوا للناس حسنا، ما قالش للمسلمين أو المؤمنين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقولوا للناس حسنا، قال يعني الناس كلهم. وعن عطاء قال: للناس كلهم المشرك وغيره. وقال الخرطبي رحمه الله قال: أبو العلي قولوا لهم الطيب من القول، وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به، وهذا كله حض على مكارم الأخلاق. فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع، من غير مداهنة ولا موالاة محرمة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه أو يرضى مذهبه، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون فقول له قولا لينا. فالقائل ليس أفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، فقد أمرهم الله تعالى باللين معه. قال طلحة بن عمر قلت العطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء، أهل بدع مختلفة، وأنا رجل في حدة، أفأقول لهم بعض القول الغليظ؟ فقال تفعل، يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي يعني المسلم. وعن أبي سنان قال قلت لسعيد بن جبير المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي أفأرد عليه؟ فقال سعيد سألت ابن عباس عن نحو من هذا فقال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. فحسن الخلق مطلوب مع الناس يعني كلهم. ولكن لي يعني موقف مع الشيخ محمد إسماعيل في من حوالي 35 سنة، كنا في أمريكا وكنا في غرفة واحدة في الفندق، كان في مؤتمر إسلامي، فكنت أنا بتوضى وبطلطش مية كده حوالي الحوض، فقال الشيخ أحمد الأمر ده عندهم يعني سيء كده، قلت له ده كفار يعني يجوا ينظفوا يعني، فقال لا ده حسن الخلق مطلوب مع الناس كلها. فكان يعني في أيضا فايدة عملية بالنسبة بالإضافة لهذا الكلام المنقول عن كتاب حرمة أهل العلم. وحسن الخلق من أعظم أسباب الارتفاع في درجات الجنة، والعبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدبر السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق مطلوب مع كل الناس، وأهل الإحسان يدرؤون بالحسن السيئة ولا يحسنون إلى الخلق الحسن. وحسن الخلق مع الناس يعني كافة، كما أشار إليه الآية الكريمة وقول الناس حسنا، وكما أشار الحديث وخالق الناس بخلق حسن. الخاطرة 76، نعم ثلاثة، والشكر بالقلب واللسان والجوارح، وشكر من أتت النعم على يديه. قال ابن القيم النعم ثلاثة، نعمة حاصلة موجودة يعني الإنسان يعرفها يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة منتظر خير يعني، ونعمة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها يعني، نعم عنده لا يحس بها. فإذا أراد الله تعالى إتمام نعمتي على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به. فالشكر قيد النعم حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر، وفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة. ما عند الله يعني لا يأتي إلا بإيه يعني بطاعته، فهو منتظر مثلا يعني رزق، منتظر يعني توفيق لأولادي أو علم نافع، فمنتظر في المستقبل. فهذا يكون مع الدعاء والاستغفار والعمل الصالح. فيقول النعمة الموجودة الله عز وجل يرزق شكرها فيقيد للنعمة، والنعمة المنتظرة يوصله بالطرق التي يستجلب بها النعمة، وبالطرق التي تسدها وتقطع طريقها حتى يحضرها، وفقه لاجتنابها، وإذا بها قد وفت إليه على أتم الوجوه، وعرفه النعمة التي هو فيها ولا يشعر بها. يحكى أن عربيا دخل على الرشيد فقال يا أمير المؤمنين ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال ما أحسن تقسيمه. ومعنى الشكر والثناء على المنعم بما أولاكه من معروف، ويدور على القلب واللسان والجوارح. فالقلب معرفة النعمة ومعرفة المنعم يعني بها، واللسان لحمد الله عز وجل والتحدث بالنعم، وأما بنعمة ربك فحدث، والجوارح لاستعمال النعمة في طاعة الله عز وجل. وقال ابن القيم أن هناك يعني بند رابع للشكر: قل من تنبه له أو نبه عليه، وهو أن تشكر من أتت النعمة على يديه. ده بند رابع غير شكر القلب واللسان والجوارح، أن تشكر من أتت النعمة على يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي ما يشكرش اللي جات النعمة على يديه، فمن تمام شكر الله أن يشكر من أتت النعمة على يديه. وقد جزم الله عز وجل بجزاء الشاكرين ولم يعلقه المشيئة، فقال: وسيجزي الله الشاكرين وسنجزي الشاكرين. ولما عرف إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وعلاها، جعل غايته في قطع الناس عنه، فقال: لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وصف الله عز وجل الشاكرين من عباده بأنهم قليل، فقال: وقليل من عبادي الشكور. وأخبر سبحانه أنه أنما يعبده من شكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته، فقال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، كما قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأخبر تعالى أن رضاه في شكره، فقال: وإن تشكروا يرضاه لكم. الخطرة 77: أعجل الناس عقوبة الباغي الظالم. أن في ذنوب بتعجل عقوبتها. قال الله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. فكأن الباغي بغى على نفسه لتعجيل العقوبة، فلسرعة العقوبة بالباغي على بغيه فكأنه بغى على نفسه. أرسل أمير نوح إلى أهل سمرقند كتابا، كتاب يعني رسالة، يعني يأمر بأخذ الخراج منهم، خراج يعني زي الضرائب يعني. فجمع أميرها الفقهاء وقرأ عليهم رسالة الأمير، فرد عليه أبو منصور الفقيه: قد بلغت رسالة الأمير، فاردد إليه الجواب، زدنا ظلما حتى نزيد في دعاء السحر. فلم تمض أياما إلا وجدوه مقتولا، وفي بطنه زج رمح مكتوب عليه بغى، والبغي سهام تنتظر، رمته بأيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر، يرمين عن قوس الله الليل وتر. قال ابن القيم: من نبت جسمه على الحرام فمكسبه كبريت به يوقد عليه. الحجر المغصوب في البناء أساس الخراب. أتراهم نسوا طي الليالي لمن تقدمهم، وما بلغوا معشر ما آتيناهم، فما هذا الاغترار وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني عاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين يدي كثيرا، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ من لهم إذا طلبوا العودة فحيل بينه وبين ما يشتهون. سبحان الله، كم بكت في تناعم الظالم عين أرملة، نسي تتمتع في المال المغصوب، فيقول: كم بكت في تناعم الظالم عين أرملة، واحترقت كبد يتيم، وجرت دمعة مسكين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ولا تعلمون نبأه بعد حين. مبيض لون رغيفهم حتى اسود لون ضعيفهم، وما سمنت أجسامهم حتى انتحلت أجسام ما استأثروا عليه. لا تحتقر دعاء المظلوم، يعني بيقول دعاء المظلوم يعني مقبول حتى لو كان المظلوم كافرا، لعظم الظلم. ودعوة المظلوم يعني مش شرط يكون مسلم، يعني يرفعه الله فوق الغمام ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. فيقول: لا تحتقر دعوة المظلوم، فشرر قلبه محموم بعجيج صوته إلى سقف بيتك، ويحك نبال أدعيته مصيبة، وإن تأخر الوقت قوس قلبه المقروح، ووتره سواد الليل، وأستاذه صاحب: لأنصرنك ولو بعد حين. وقد رأيت ولكن لست تعتبر، احذر عداوة من ينام وطرفه باك يقلب وجهه في السماء، يرمي سهاما ما لها غرض سوى الأحشاء منك، فربما ولعلها إذا كانت راحت اللذة تثمر ثمر العقوبة لم يحسن تناولها ما تساوي لذة يعني سنة غم ساعة، فكيف والأمر بالعكس؟ يعني لذة يعني يقول ما تساوي لذة يعني سنة غم ساعة، فكيف بلذة يعني ساعة غم سنة أو سنين أو أحقاب؟ فكيف والأمر بالعكس؟ كم في يم الغرور يملأ البحر من تمساح، فاحذر يا غائص ستعلم أيها الغريم قصتك عند تعلق الغرماء بك، إذا التقى كل ذي دين وما طله ستعلم ليلى أي دين تداينت. من لم يتبع بمنقاش العدل شوك الظلم من أيدي التصرف أثر ما لا يؤمن تعديه إلى القلب. والله أكبر. هذا الكلام باختصار من بدائع الفوائد، ده غير كتاب الفوائد ابن القيم، فوائد مجلد واحد لطيف، بدائع الفوائد 4 أجزاء في مجلدين كبار. الخاطرة الأخيرة 78، الدنيا كامرأة بغي يعني زانية لا تثبت مع زوج. قال ابن القيم الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، وإنما تخطب الأولاد الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالدياثة، ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي، السير في طلبها سير في أرض مسبعة، في سباع يعني في ميم تقريبا نقصة من الكلمة، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح، المفروح به منها هو عين المحزون عليها، آلامها متولدة من لذاتها وأحزانها من أفراحها. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد، ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة، فلما طلت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة صارت مريرة يعني أو مرة حال لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم القيامة يعني. الدنيا مثل قطرة الثلج رخيصة الثمن سريعة الذوبان، والآخرة مثل الجوهرة غالية الثمن لا تذوب، وإنما ينشأ الزهد في الدنيا من اليقين بقول الله تعالى والآخرة خير وأبقى، ناحية الخير زي ما الجوهر خير من الثلج وأغلى وأبقى، فقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فأشبه شيء بالدنيا سراب، السراب لما يكون في الصحراء كده ينظر بيبقى فيه مكان منخفض يعني يظن من بعيد أنه ماء، فإذا ذهب عنده لم يجده شيء، تحسب أنه فأشبه شيء بالدنيا سراب تحسب أن له حقيقة، فإذا أتيته لم تجده شيئا، وأشبه شيء بها ظل تحسب أن له بقاء في تخلص وإلى زوال، وأشبه شيء بها امرأة عجوز شمطاء شوهاء تزينت للخطاب وسطرت كل قبيح، فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها فطلب النكاح فقالت لا مهر إلا فقد الآخرة، فإننا فاجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح، فلما خلى بها وكشف قناعها إذا كل آفة وبلية، فمنهم من طلق واستراح ومنهم من آثر المقام، فما استتمت ليلة عرسه إلا بالصراخ والعويل، تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح. قال بعضهم إن كنت يا صاحي لبيبا حازما فكل أسباب الهوى مراغما، لا تهوى دنياك فإن حبها رأس الخطايا تكسب المآثمة، غرارة بكل من حلت له لا بد أن تذيقه العلاقمة، وإنما تخدم من أهانها كما تهين من أتاها خادمة، فكن بها مثل غريب أزواده على الرحيل عازمة، وبادر الأيام قبل فواتها مخاصما للنفس أو مسالمة، فإنما عمر الفتى سوق له يروح عنها خاسرا أو غانما. الدنيا دار كدر بذلك جرى القدر، فإن صفى عيش لحظات النظر ثم عاد التخليط فيذر. الورود فيها كالصدر ودم قتيلها هدر. لله ضر أقوام علموا قرب الرحيل فهيأوا آلة السفر، وهونوا بالدنيا فقنعوا منها بما حضر، واستوثقوا بقفل التقوى من أذى النطق والنظر. ما لك خبر بحالهم ولا عندك منهم خبر، قاموا في الجد وقعدت وصاروا في الدجى يعني في الظلمة، ورقدت طالما نصبوا في خدمة الملك، وناقشوا أنفسهم مناقشة مماحك، وآثروا بالزاد فزادوا على البرامج، واختبروا بالبلا كالتبر، تبر الذهب عند السابك، هذه طريقتهم فأين السالك. فنكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.